ارجعي ارجعي ارجعي رجع الشتا يدق البيبان ارجعي رجع الربع يكسي العيدان ارجعي ارجعي محتاج لك ارجعي غلب تشتكي ارجعي محتاج لك ارجعي غلب تشتكي ارجعي لو شفت حالي هتدمعي ارجعي كل تير كل تير هاجي ارجع بعد التعب بعد السفر كل شمس مروحة بتميل تبوس خد القمر كل تير كل تير هاجي ارجع بعد التعب بعد السفر كل شمس مروحة بتميل تبوس خد القمر وانت ليه ما بترجعيش انت ايه ما بتتعبيش ما الناس حوالينا هي عايشين ايام هنية اشمعنا بس احنا في هموم وعذاب نعيش ارجعي محتاج لك ارجعي غلب تشتكي ارجعي محتاج لك ارجعي غلب تشتكي ارجعي لو شفت حالي هتدمعي ارجعي بعتلي بعتلي تاخدي رسايلك والصور عايزه ليه اجمل ما فينا ينكسر بعتلي بعتلي تاخدي رسايلك والصور عايزه ليه اجمل ما فينا ينكسر ما كتير عاندتي وقلت لازم نفترق واودعك وتودعيني وتوفي زحمات الطرق ما كتير عاندتي وقلت لازم نفترق وودعك وتودعيني وتوفي زحمات الطرق انت ليه ما بترجعيش انت ليه ما بتتعبيش ما الناس حوالينا هي عايشين ايام هنية مش معنا بس احنا في كموم وعذاب نعيش ارجعي محتاج لك ارجعي غلب تشتكي ارجعي محتاج لك ارجعي غلب تشتكي ارجعي لو شفت حالي هتدمعي ولقيت راجع والدموع مليان العينين بيقول لي نادم على الليالي وعلى السنين ولقيت راجع والدموع مليان العينين بيقول لي نادم على الليالي وعلى السنين ندمك يا عمر بيصح جرحي ويزيد حنين لكن بقدري وما دمت قدري ههرب لفين ولقيت راجع والدموع مالية العينين بيقول لي نادم على الليالي عالسنين.